إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن مسؤولية الآباء مسؤولية عظيمة في الإسلام. الأب الذي هو محل نظر الابن والبنت اقتداء وتأثرا، هداية وسدادا، توفيقا ونجاحا. الأب ذلكم الإنسان الذي يتعلق به قلب الولد منذ أن يبصر هذه الدنيا، فيحبه حبا جما ويتعلق به تعلقا كبيرا، ففرحه وسروره يوم يراه، وبهجته وحبوره يوم أن يلقاه. فالأب في قلب الولد ذكرا أو أنثى موقع عظيم. فالأب في الإسلام رسالة ومهمة عظيمة في بناء هذا الولد نشأة صالحة طيبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر هذا الأمر العظيم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤولية العظيمة في رعاية الأبناء والبنات توضع على عاتق هذا الأب الذي لا طالما سعى في أن يلبس أبناؤه أحسن الثياب، ولا طالما سعى أن يأكل أبناؤه أطيب الطعام، وهو قد غفل عن قول ربه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأب حرص على إطعام أبنائه وعلى كسوة أبنائه، بينما لم يحرص هذا الأب على أن يقيهم عذاب النار وسعير النار وحميم النار. ذلكم بأنه لم يأمرهم بما أمر الله ولم ينهاهم عما نهى الله عنه. الأب إنها مسؤولية عظيمة يوم أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما راع استرعاه الله رعيا ثم لم يحط بنصحه إلا لم يروح رائحة الجنة. أليس يخيفك هذا الحديث؟ أيها الأب، إنها المسؤولية الكبرى عن رعية ضعفاء يصعدون إلى الحياة وينظرون من عيني الأب إلى هذه الحياة، فإذا رأوا أبا مسبحا ذاكرا مهللا مصليا مكبرا صاحب سنة واتباع تعلقت القلوب بالأسوة، وكان أبوهما صالحا ويوم أن يفتح الأب ويوم أن يفتح الابن أو البنت عينيها عن أب لا يصلي أو لا يكاد يصلي، أو أن تفتح البنت أو الابن عينيهما عن أب ليس على صراط مستقيم، أب تتخطفه الأهواء وهو في مستنقع الشهوات، ماذا ستفعل وماذا ستقول؟ أيها الأب، بين يدي الله عز وجل وقد ضيعت الأمانة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسران عظيم يوم أن تفرط في هذا النشء الذي أكرمك الله به، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لم يجعلك ربك عقيما، بل وهبك البنين والبنات هبة من الله عز وجل، فماذا أنت فاعل في هذا النشء؟ هل هذبته؟ هل ربيته؟ هل علمته الإسلام؟ الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل أقمت توحيد الله في هؤلاء الناس فعرفوا ربهم، بل عرفوا الحكمة التي لأجلها وجدوا وخلقوا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حكمة غائبة في أذهان الكثيرين، الأب لم يدركها والأبناء في غفلة عنها والبنات في تيه عنها. حكمة عظيمة أنك تكون عبدا لله، تخضع وتذل لرب العالمين وتنقاد لأحكامه وشرعه، وتكون مستسلما لهذا الدين انقيادا وخضوعا. أيها الناس، إن مسؤولية الأب أن يغرس غراس التوحيد وأن يحارب من قلب ابنه كل شائبة شرك، فالقلب معلق بالله. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، هكذا يأمر لقمان الحكيم ابنه في أول وصية ترسخ في قلب هذا الابن: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنها النذارة من الشرك. والله يقول: وأمر أهلك، بل يقول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. والنذارة من الشرك أصل عظيم، فإن الأب والأم هما سببا انقياد الولد، إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراني أو يمجساني ولم يقل أو يسلماني. فالإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأب، أيها الأب، نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان يغرس التوحيد في قلوب الناس. وأنت تغرس ماذا؟ أنت ماذا تغرس في قلوب أبنائك؟ محبة الشهوات يوم أن هيأتها بين عينيه، قنوات فضائية ومواقع شهوات وإنترنت، وكذلك التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، وبلاء وأي بلاء، وبلايستيشن وألعاب كرتونية وتقليد لأعداء الكفر في شعره ولباسه وحركاته وسكناته. أيها الأب، ماذا ستفعل وبما ستجيب يوم أن يوقفك الله رب العالمين في محكمة عظيمة؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يفعلون. وقفوهم، إنهم مسؤولون. ماذا ستجيب في هذه الكبد فلذات الأكباد يوم أن لطختها أنت بالمعاصي والقاذورات، فذهب الحياء الذي كان يتمتع به ابنك، وذهب الحياء الذي كان يسدل على بنيتك هالات الإجلال، ذهب الحياء يوم أن كدرت فكرها ولوثت خاطرها، يوم أن جعلت النفس تصبو إلى الحرام. أيها الأب، أين تريد؟ أين تريد وأنت تعبث بأنفس أبنائك الليل والنهار سرا وجهار، تعبث بها يوم أن دعوتهم بهذه المعاول إلى كل شر؟ وتأمل حواليك، وتأمل حواليك الخسران الذي يعيشه المسلمون اليوم في أبنائهم إلا من رحم الله، وفي بناتهم إلا من رحم الله. بدايته أب ضيع كل شيء، ضيع كل شيء وأتى بكل معول إلى بيته انقيادا تبعا لما يجري حواليه. أولم تعلم، وليتك تعلم، أنك بين يدي الله ستكون وحيدا فريدا؟ ينفعك جيرانك؟ ينفعك أرحامك؟ ينفعك شارعك؟ ينفعك جيلك الذي تزعم أنه هذا هو الجيل؟ لا، ستسأل، ستوقف، سيسألك ربك، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اسمع، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذا هو التعليم النبوي. يا من تأخذ أبناءك لدورات في تعليم اللغة الإنجليزية، ودورات في تعليم اللغة الفرنسية، ودورات في النادي الصيفي، ودورات ودورات في تعليم الحاسوب والإلكترونات. يا هذا، لسنا نقول أن تعلم هذه الأشياء إذا كانت حاجة المسلمين إليها محرمة، لكن الواجب الواجب الواجب الواجب المتأكد المتحتم الذي لأجله قامت السماوات والأراضين، ولأجله أنزلت الكتب وأرسل الرسل ولأجل إقامة الحرب بين الإيمان والكفر هو توحيد الله. فأين رسالتك أيها الأب؟ أين رسالتك؟ أين نصيحتك؟ أين أمرك لأبنائك وبناتك أن أقيموا الدين لله؟ أن أقيموا الدين لله يا غلام. إني أعلمك كلمات، استمع إلى هذه الكلمات، يوصي بها النبي الكريم الرحيم غلاما يافعا في سن الاحتلام. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين أنت؟ أين أنت أيها الأب من هذا التعليم؟ احفظ الله يحفظك. لست أنا الذي أحفظك يا بني، لست أنا الذي أرعاك، إنه الله هو الذي يرعاك وهو الذي يحفظك. إذا أقمت حدوده احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أي تربية هذه يوم أن يخرج جيل رعديدا خائفا جبانا؟ أي تربية هذه يوم أن يعيش أبناء المسلمين ينقادون وراء الغرب الكافر قدوة وتأسيا؟ أي جيل سيخرج إذا ضعف توحيد القلوب، توحيد الله من قلوب هؤلاء الناشئة؟ أولم تعلموا، أولم تعلموا أن الكفار من اليهود والنصارى يعملون إلى المدى البعيد، يعملون إلى المدى البعيد، إنهم الآن يعملون على هؤلاء الناشئة من أجل أن يربحوا المعركة في زعمهم المعركة القادمة، يعملون على سنوات 50، 60، 100 عام من أجل أن يخرج الجيل القادم جيلا ضعيفا مهينا لا يعرف توحيد الله ولا سنة رسول الله، جيل غربي في عاداته، في حركاته، في ثقافته، في معلوماته. اسأله عن الألعاب والكرتون، اسأله عن الدوريات، الدوري الأسباني، الإيطالي، اسأله عن المغنين، عن المغنيات، اسألوا عن الأفلام، اسألوا عن الإسلام. ما يدري. اسألوا عن السنة، لا يدري. اسألوا عن صحابة رسول الله، لا يدري. اسألوا عن الأئمة، لا يدري. اسألوا عن اليهود والنصارى، لا يدري. اسألوا عن الحرب بين أهل التوحيد والإيمان والكفر والإلحاد، غائب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، كي لا يتعلق قلب هذا الغلام بأحد كائنا من كان. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فكيف سيكون توكل هذا الغلام؟ كيف سيكون توكله على ربه؟ كيف سيكون اعتماده على ربه وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ سيكون قويا في إيمانه، قويا في توكله، قويا أمام أهل الباطل، لا يزحزح شيء. أما اليوم فتأمل، انبهار انبهار في إذاعات المسلمين، في قنوات المسلمين بالغرب، تكنولوجيا الغرب، ودعايات الغرب، وسلاح الغرب، وتقنية الغرب. هذا الذي شغلكم؟ هذا الذي شغلكم؟ انظروا إلى عقائدهم النجسة، انظروا ماذا قال الله فيهم، إنما المشركون نجس. انظروا إلى عداوتهم للإسلام ولنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها المنبهرون بالغرب، لا تساوون عندهم نعالا، نعالا، لا تساوون نعالا، فاربعوا بأنفسكم واربعوا بدينكم واربعوا بأبنائكم وبناتكم، أن تكونوا أذلاء. أيها الأب، إذا كان قد ضاع من سني عمرك ما ضاع، إذا كان قد ضاع من عمرك ما ضاع، فاحذر أن يضيع الابن، واحذر أن تضيع البنت، احذر بأن تقيم أمر الله بتعليمهم التوحيد وبأخذهم إلى حلق العلم، حلق العلم الآمنة، كتاب الله وسنة رسول الله على ما كان عليه السلف الكرام. أما الحزبيون فلا، وأما أهل البدع فلا، ولا كرامة. تأخذ إلى حلق العلم، تصطحب إلى بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، ليس الرجال الذين في الأزقة والشوارع يلبس ألبسة الكفر، سلاسل، وكذلك الشعور على أغرب ما يكون، وموسيقى وطرب، هؤلاء هم الذين سيرجعون للإسلام عزته، هؤلاء هم الذين سيرجعون بالقدس إلى المسلمين، هؤلاء هم الذين سيذلون الكفار. ابنك يا هذا لا يضيع، لا تتخطف رفقة السوء. ابنك، ابنتك، ألبسها الحجاب وجوبا، وراقبها وتابع من أجل أن يحفظ قلبها ودينها. ابنتك لا يجوز أن تدفعها إلى مدارس الاختلاط وإلى جامعات الاختلاط، لا يجوز أن تدفعها لهذا المعترك الذي يذهب بكل فضيلة وبكل حياة، بل أبعد من هذا، يذهب حتى بعقيدتها. دعوات كثيرة في المنتديات، في الجامعات، في الكليات، في المدارس، دعوات باطلة إلى الإلحاد، إلى التشيع، إلى الرافض، إلى العلمانية، إلى الليبرالية، إلى الاشتراكية، دعوات باب مفتوح إلى الحزبية. فاحذر أن يرجع إليك ابنك وقد ضاع دينه، ضاعت السنة بين عينيه، تاه وضاع، وأنت تبكي على الشهادة أيها الأب، وتبحث وراء الشهادة، وتسعى وراء الشهادة، ولو ذهب حياء البنت، ولو ذهب خلق البنت، ولو وصل إليها لصوص الأعراض، فلطخوا كل حياء وداسوا بأقدامهم كل فضيلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الآباء، الفتن في وقتنا هذا فتن عظيمة متلاحقة متتابعة، فتن شبهات تخرج الأبناء والبنات عن معرفة الإسلام الحق والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر أن يضيع أبناؤك وبناتك، احذر أن يضيع الأبناء والبنات، فابنك يكون علمانيا بعد وقت، ليبراليا بعد وقت، اشتراكيا بعد وقت، شيعيا بعد وقت، ملحدا بعد وقت. احذر سموم يبثها أعداء الإسلام إلى هذا البلد الطيب، يبثونها من كل الأبواب وعبر كل الاتجاهات، ولطمات متتابعة لبلد التوحيد والسنة. احذروا أيها الآباء من سموم تخترق قلوب أبنائكم وبناتكم، سموم شبهات فلا يدري ما الإسلام، وسموم شهوات فهو في مستنقع الرذيلة، مخدرات، خمور، زنا، دعارة، بلاء، كل هذا. وأنت أين أيها الأب؟ أين أنت؟ أين؟ أخبرني أين، قل لي أين أنت؟ أين؟ في مقهى، في مقهى تسهر الليالي، أو في رحلة، أو في سفر، أو مع أصدقائك، أو مع همومك، والبيت يشتعل، يشتعل. عبد الله ارجع الليلة، ارجع اليوم وأصلح الأمر، واجلس مع بنيك ومع بناتك وزوجك، قل لهم كفى كفى، ارجعوا جميعا إلى الإسلام، وليسعك بيتك. أين تمضي وأين تذهب؟ اجلس مع الابن، اجلس مع البنت، أبذل النصح، وجه ابني جسرا من التفاهم والمحبة مع أبنائك، ترفق وهو الأصل، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. واستعمل الشدة حيث تنفع الشدة يا أخي، اجعل همك أن تخرج أبناء صالحين يقيمون دين الله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. يا أخي، إن الولد الصالح استثمار، يا من تبحث عن الاستثمارات، عقارات، بيوتات، إن الولد الصالح استثمار عظيم. إذا مات الميت يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، اسمع الآن، أو ولد صالح يدعو له. فيا لله، ما أحسن هذا في قبرك وعملك يجري بسبب دعاء الولد الصالح. وإن المؤمن ليكرم عند ربه في جنات النعيم بالدرجات العالية، فيقول: يا رب يا رب، من أين لي هذا؟ أن لي هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فمرحى ويا بشرى إذا كان العبد مدركا لهذا الأمر العظيم. أيها المسلمون، لا تيأس ولا تقمط ولا تقول ناصحته فلم يجدي، ناصحتها فلم تنتفع. لا لا، هذا تلبيس. فكم من ولد بدعاء أبيه رجع إلى الهدى والخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعاء الوالد لولده، وإياك ثم إياك أن تدعو على ولدك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على بناتكم، لا توافقون ساعة تدعون فيستجاب لكم فيها. فيا عبد الله فليكن شأنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء والقدوة الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الأم ونصيحة البنت وإلباس الحجاب واصطحاب الأبناء إلى بيوت الله وتعليم الفقه والسنة وهدم معاول الشر، هدمها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكسر الأصنام 360 صنما حول الكعبة يكسرها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أقبل على معاول الشر وضعها تحت قدميك. أما الكذب الذي نستمع إليه الآن وهو استعملها في الخير، سلاح ذو حدين، سلاح ذو بلاءين، ذو همين، ذو شرين. أولم تقرأوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، فتن تقترب منا وتقول إيماني وديني وأخلاقي وما ندري وإلا وأنت في الهاوية، وخلق الإنسان ضعيفا. خذوا بأسباب السلامة أيها الآباء، تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. أنت من رواد المساجد وأبناؤك من رواد المقاهي ومن رواد الإنترنت ومن رواد التواصل الاجتماعي، أنت من أهل الركوع والسجود وأبناؤك لا يركع ولا يسجد، وأنت تقول لا إله إلا الله وأبناؤك قد يمموا وجهتهم إلى دول الكفر محبة وتقليدا وتعظيما. يا عبد الله، يا مسلم، يا مسلم، أركل هذه الدنيا برجلك، أركل هذه الشواغل والأعمال التي قد أخذتك الليل والنهار، ارجع إلى مملكتك، ارجع إلى المملكة، المملكة التي ستنهار، المملكة التي تتجاذبها الأهواء، المملكة التي دخل إليها لصوص الأعراض، المملكة التي قد وصلوا إليها وأنت غافل. اللهم رب العالمين، أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدي أبناء الإسلام وبنات الإسلام، اللهم أصلح الآباء والأمهات، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا. اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، اللهم أبطل كيدهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم خذهم، اللهم خذهم، اللهم خذهم. اللهم نسألك يا رب العالمين الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين.